الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما صفحة 98 فصل والفروض المقدرة. اقرأ. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، يقول الإمام العلامة ابن قاسم الغزي رحمه الله تبارك وتعالى وجمعنا به في فرادس الجنان: فصل. والفروض المقدرة، وفي بعض النسخ والفروض المذكورة في كتاب الله تعالى، ستة لا يزاد عليها ولا ينقص منها إلا لعارض كالعول. والستة هي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. وقد يعبر الفرضيون عن ذلك بعبارة مختصرة، وهي الربع والثلث وضعف كل ونصف كل. فالنصف فرض خمسة: البنت وبنت الابن إذا انفرد كل منهما عن ذكر يعصبها، والأخت من الأب والأم، والأخت من الأب إذا انفرد كل منهما عن ذكر يعصبها، والزوج إذا لم يكن معه ولد ذكرا كان الولد أو أنثى، ولا ولد ابن. والرابع والربع فرض اثنين: الزوج مع الولد أو ولد الابن، سواء كان ذلك الولد منه أو من غيره، وهو أي الربع فرض الزوجة والزوجتين والزوجات مع عدم الولد أو ولد الابن. والأفصح في الزوجة حذف التاء، ولكن إثباتها في الفرائض أحسن للتمييز. والثمن فرض الزوجة والزوجتين والزوجات مع الولد أو ولد الابن، يشتركن كلهن في الثمن. والثلثان فرض أربعة: البنتان فأكثر، وبنتي الابن فأكثر، وفي بعض النسخ وبنات الابن. والأختين من الأب والأم فأكثر، والأختين من الأب فأكثر، وهذا عند انفراد كل منهما عن إخوتهن. فإن كان معهن ذكر فقد يزدن على الثلثين، كما لو كان عشرا، كما لو كن عشرا والذكر واحدا، فلهن عشرة من اثني عشر، وهي أكثر من ثلثيها، وقد ينقصن كبنتين معا. والثلث فرض اثنين: الأم إذا لم والثلث فرض اثنين الأم إذا لم تحجب، وهذا إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن، أو اثنان من الإخوة والأخوات، سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم، وهو أي الثلث للاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات من ولد الأم، ذكورا كانوا أو إناثا أو خناثا، أو البعض كذا والبعض كذا. والسدس فرض سبعة: الأم مع الولد أو ولد الابن، أو اثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات، ولا فرق بين الأشقاء وغيرهم، ولا بين كون البعض كذا والبعض كذا، وهو أي السدس للجدة عند عدم الأم، وللجدتين والثلاث، ولبنت الابن مع بنت الصلب لتكملة الثلثين، وهو أي السدس للأخت مع الأب مع الأخت من الأب والأم لتكملة الثلثين، وهو أي السدس للأخت من الأب مع الأخت من الأب والأم لتكملة الثلثين، وهو أي السدس فرض الأب مع الولد أو ولد الابن. ويدخل في كلام المصنف ما لو خلف الميت بنتا أو وأبا، فللبنت النصف وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا. وفرض الجد الوارث عند عدم الأب، وقد يفرض للجد السدس أيضا مع الإخوة كما لو كان معه ذو فرض، وكذا سدس المال خيرا له من المقاسمة، ومن ثلث الباقي كبنتين وجد وثلاثة إخوة، وهو أي السدس فرض الواحد من ولد الأم ذكرا كان أو أنثى. وتسقط الجدات سواء قربنا أو بعدنا بالأم فقط، وتسقط الأجداد بالأب ويسقط ولد الأم أي الأخ لأم مع وجود أربعة، الولد ذكرا كان أو أنثى أو أنثى، ومع ولد الابن كذلك، ومع الأب والجد وإن علا، ويسقط الأخ للأب والأم مع ثلاثة الابن وابن الابن وإن سفل ومع الأب، ويسقط ولد الأب بأربعة بهؤلاء الثلاثة أي الابن والابن الابن والأبي وبالأخ للأب لأم وبالأخ للأبي والأم، وأربعة يعصبون إخوتهم أي الإناث للذكر مثل حظ الأنثيين، الابن وابن الابن والأخ من الأب والأم والأخ من الأب، أما الأخ من الأم فلا يعصب أخته بل لهما الثلث، وأربعة يرثون دون أخواتهم وهم الأعمام وبنو الأعمام وبنو الأخ وعصبات المولى المعتق، وإن من فردوا عن أخواتهم لأنهم عصبة وارثون، وأخواتهم من ذوي الأرحام لا يرثون. نعم. لو معك ورقة اكتب معي. الشيخ هنا بيتكلم عن الفروض المقدرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هذه الفروض هي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، هذه الفروض تحتاج أن تحفظ. النصف، من يأخذ النصف؟ قال خمسة. يبقى تعال في الورقة واعمل لي خط شعبة كده واكتب النصف، وفي دايرة اكتب خمسة. مين هم الخمسة؟ البنت إذا انفرضت، يعني مات رجل وترك بنتا ليس معها ولد وليس معها أخت بنت بس، يبقى لها يا جماعة لها النصف كامل. طب هذا الرجل مات ولم يترك ولد ولم يترك بنت، ولكن ترك بنت ابن، ترك ايه؟ بنت لابن، لها برضو النصف. يبقى لو ترك بنتا منفردة يبقى ليها النصف، ترك بنت ابن منفردة برضو ليها ايه يا جماعة؟ ليها النصف. ترك أخت شقيقة، ترك أخت شقيقة، الشقيقة هو يقول لي من أب وأم يبقى دي شقيقة، مات رجل وترك أختا شقيقة يبقى ليها إيه يا جماعة؟ ليها النصف برضه. أو أخت لأب منفردة معاش حد يبقى تاخد الإيه يا جماعة؟ تاخد النصف. دول كم لغة دلوقتي؟ دول أربعة. فاضل مين؟ اللي فاضل الزوج. إذا ماتت امرأة وتركت زوجا ولم يكن لها ولد سواء منه أو من غيره، سواء كان هذا الولد منه أو من غيره، يبقى برضه له إيه؟ له له. نعم. ذكر أو أنثى، هو الرجل حتى قال ذكرا كان الولد أو إيه أو أنثى، خلاص ومش كده وبس، وكمان ولد لابن ما تركش برضو ولد لابن، لم تترك ولد لابن. طيب يبقى النصف حق كم شخصية يا جماعة؟ خمسة. البنت، تمام، البنت إذا انفردت، بنت الابن إذا انفردت، الأخت إذا انفردت، سواء كانت الأخت الشقيقة أو أخت يا جماعة لأب، ثم أخيرا الزوج بشرط أن التي ماتت لم يكن لها ولد، ونقصد بالولد سواء كان ولد أو بنت، وكذلك ابن. وصلت الخمسة دي؟ طيب، انتقل بعد ذلك إلى الربع، يبقى الشعبة الثانية اكتب عليها ربع وحط تحتها كم يا جماعة؟ اثنين. الزوج مع الولد، ولما نقول ولد يبقى سواء كان ولدا أو إيه أو بنتا، أو ولد الابن، أو ولد الابن. طيب، وإحنا قلنا لما نيجي نقول ولد الابن يبقى سواء كان منه أو من غيره، سواء كان هذا الولد ابنه أو كان من رجل آخر. وإيه تاني؟ قال فرض الزوجة، بس برضو الزوجة دي لازم لهذا الرجل لم يكن له ولد منها أو من غيرها. طيب، لو أن هذا الرجل تزوج من أربع نساء كلهم حيشتركوا في هذا الايه يا جماعه؟ الربع. الرجل ده ما خلفش، اتجوز اثنين، اتجوز ثلاثه، اتجوز اربعه، فكلهم يرثوا في الايه؟ في هذا الربع. طيب، الفرض الثالث هو الثمن. الثمن، وده فرض الزوجه فقط لا غير، ولكن بشرط أن يكون لهذا الرجل الذي مات ولد، أن يكون له ولد، أو أن يكون له ولد لابن. أصل الحكاية أن الولد لابن ده يقوم مقام أبيه اللي هو الولد، يعني إذا مات الولد قام ابنه بدلا عنه يأخذ نصيبه. الثمن قلنا فرض الزوجة إذا مات الرجل وكان له ولد، أو كما قلنا أن يكون له ولد لإيه؟ لإبن. طيب، لو كانوا اثنين، كانوا ثلاثة، كانوا أربعة، يرثوا هذا الثمن. ماشي يا جماعة؟ يبقى احنا خلصنا النصف والربع والإيه والثمن. الثلثان، قال فرض أربعة، يبقى الشعبة اللي بعد كده اكتب تلتين وحط أربعة في دايرة. من الأربعة دول؟ قال لي إذا مات الرجل وترك بنتين أو أكثر، بنتين أو أكثر اشتركوا في الثلثين. طيب، ما كانش لي بنتين ولكن له بنات لابن، هيحل محل مين؟ ها، هيحل محل الاب هنا، يبقى هيرثوا برضو اعلى نصيب اللي هو الايه؟ الثلثان. يرثوا الثلثين، يبقى نقول البنتين الاول فاكثر. طب ما كانوش موجودين، بنتين الابن او اكثر، ما كانوش موجودين الاخت، مش أخت واحدة، لأن لو واحدة اعترث الإيه؟ زي ما قلنا النصف، يبقى أكثر من أخت، اثنين فأكثر، يبقى دول يا جماعة حيرثوا برضه. بس قال لي إن الأختين الشقيقتين أولا، فإن لم يوجد ننتقل إلى الأختين لإيه؟ لأب. وهنا لما يقول لي فرض أربعة، يعني إذا وجد لهذا الرجل بنتان فأكثر، هم اللي حيرثوا. طيب، الرجل ده سيب بنتين وسيب بنات لابن وسيب أختين شقيقتين وسيب أختين لأب، يعني الأربع حالات موجودة، يبقى الأولى دي بتحجب كله، يبقى البنتين بتوعه هيحجبوا مين؟ هيحجبوا البنات لأب، وحيحجب بنات الابن، وحيحجب البنات الاختين الشقيقتين والاختين لايه؟ لاب. يبقى الاخت الشقيقه تحجب الاخت الاب، البنت الشقيقه هتحجب الاختين وتحجب بنت الابن، وهكذا واحنا ماشيين. نعم. برضو نفس النظام، بس هنا بقى هتبقى في شغلانه تانية هنتكلم عنها دلوقتي. طيب الفرض اللي بعد كده هو الثلث. التلت ده بتاع مين يا جماعه؟ اعمل الشعبه اللي بعد كده واكتب التلت. فرض اثنين، هترث مع عمتها البنت هتاخد النص والعم تاخد السدس. انت بتتكلم ايه؟ سب بنتين وبنت الابن، شرعا بنت الابن هتحجب بالبنتين الشقيقتين. بس يجي بقى المشرع المصري ويأخذ بقضية الوصية الوجب، دي هنتكلم عنها. انا بقول مات الرجل، لو مات واحد راجل وساب بنت وساب اخت، ساب بنت واحده وساب اخت وما سابش حد تاني، هتبقى بنته دي تاخد الايه يا جماعه؟ النص. طب والاخت هتاخد الباقي، تاخد النص بعد كده. مسائل زي كده هتيجي بعدين، ولكن احنا الاول بنثبت اصحاب الفروض. طيب الثلث يا ترى ده بتاع مين؟ يبقى الشعبه اللي بعد كده هتكتب التلت وتكتب عليها اتنين، يعني اتنين حيرثوا التلت. اول حاجه الام اذا لم تحجب. الام اذا لم تحجب يعني ايه؟ قال للام دي يا جماعه، الام طبعا هي لا تحجب اطلاقا، ولكن الام لها فرضين. الام دي هتاخد السدس زي ما هنبين دلوقتي، ده اذا كان للولد اللي مات اولاد، يبقى الام تاخد السدس. طب ملوش اولاد تاخد الايه؟ التلت. الا اذا كان لي اكثر من اخين، اخين فصاعدا، يبقى يرجعوا الام تاني الى الايه؟ السدس. عشان كده قال اول حاجه الام اذا لم تحجب، وهذا اذا لم يكن للميت ولد. طب لو كان ولد يبقى الام هنا الحجب ده نقصان يا جماعه، هنرجع من التلت ونطلع لايه؟ للسدس. او ولد ابن، لو ليها، لو اللي ميت ده لولد ابن، يبقى ده يحجب نصيب الام ويخليه كام يا جماعه؟ سدس. او اثنان من الاخوه او الاخوات، سواء كانوا اشقاء لاب، اشقاء او لاب او لام. يبقى معنى ذلك الواد اللي مات امتى امه ترثت الثلث؟ إذا لم تحجب. يعني إيه تحجب؟ يعني أول حاجة ملوش ولد، ولا ولد لابن، ولا لأكثر من إيه؟ أخين فصاعدا. يعني إذا كان لأخين فصاعدا برضه تحجب، ماشي يا جماعة؟ إنما لي ولد واحد، لي أخ واحد، مش مشكلة، هتاخد التلت. ملوش خالص تاخد التلت برضه. طيب يبقى الثلث فرض للايه يا جماعه؟ لاثنين. اول حاجه الام اذا لم تحجب. طيب وايه تاني؟ قال وكذلك اذا كان اللي مد لاخوه لايه؟ من ام. قال وهو للاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات من ولد الإيه الأم ذكورا كانوا أو إناثا أو خنائي أو خناثي للخنثى يعني يا جماعة قال لي بص لو واحد مات وترك أخ لأم ياخد السدس وده فرض من الفروض المقدرة وهنا تلاحظوا نقطة مهمة أوي رجل مات حلو وساب أخ شقيق وساب أخ لأب وساب أخ لأم مين اللي هيظلم فيهم الأخ لأب ده هيحجب بالأخ الشقيق تاني الرجل ده اللي مات ساب أخ شقيق جميل شقيق يعني من الأب والأم وساب أخ من أب نقول ده يحجب الغلبان ده يحجب ليه يحجب يا جماعة قال لي حيحجب بأخيه الشقيق طيب لو كان معهم كمان أخ الأم هل يحجب بالأخ الشقيق لا ليه لأن في آية بتبين لي نصيب محدد أن له السدس إنما لو كانوا أكثر من أخ من أبناء الأم يا جماعة حيصل بيهم إلى حد الإيه الثلث يبقى لو في أكثر من أخ لأم لهم التلت طب نفترض إنهم رجال ونساء هياخدوا التلت طب التلت ده يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين لا التلت بتاعهم ده يقسم عليهم بالسوية ودي الحالة الوحيدة وصلت يبقى هنا بالنسبة للإخوة لأم إذا اشتركوا في الثلث يبقى يقسم بينهم بالسوية مفهوم يا جماعة طيب نكمل الفرض اللي بعد كده السدس والفرض ده يشترك فيه سبعة أكبر حاجة اعمل كده إيه الفرع الأخير واكتب سبعة مين السبعة الأم مع الولد مات رجل وترك ولدا وأم يبقى الأم تاخد الإيه السدس أو ترك ها ابن ابن ولما نقول ترك ولد أو بنت طبعا ولد أو بنت يبقى الأم تاخد السدس أو ولد لابن برضو هتاخد السدس أو اثنين فصاعدا من الإخوة الكلام ده اتكلمنا عنه برضو ليها ليه يا جماعة ليها السدس ولا فرق بين الأشقاء وغيرهم يعني إذا كانوا الإخوة دول من أب المشكلة طالما فيش غيرهم يرث طيب يبقى ده أول حاجة يا جماعة اللي هو فرض الأم طيب ومين تاني برضو الجدة عند عدم الأم إذا وجدت الأم يبقى الجدة تحجب الجدة تحجب وهنا الجدة اللي ترث هل الجدة لأم ولا الجدة لأب الاثنين يعني لو مات رجل وترك جدة لأبيه وجدة لأمه الاثنين يرث بس هيشتركوا في الايه في السدس إن كان له ولد في الثلث إن لم يكن له ولد أو من يحجب الأم ماشي يا جماعة يبقى الجدة ترث نصيب الأم كاملا ولكن احنا بنقول هنا السدس بالنسبة للجدة معلش أنا آسف الجدة لها السدس وإن كان هناك قول من أقوال أهل العلم ولكن المعمول بأن لها السدس وخلاص طيب بص يا عم عندنا خلاف في تقدير نصيب الجد. الأب يا جماعة لو مات رجل وترك أبا وترك إخوة فالأب بيعمل إيه؟ بيحجب كل دول ويأخذ الإيه؟ التركة كلها. هم يرثون الولد أو الأخ إن لم يكن له أب أو ولد. طبعا مات ولد لم يتزوج وورثه إخوته يبقى ياخذوا المال كله. إذا وجد الأب يحجب، صح؟ طب إذا وجد الجد هل يقوم مقام الأب؟ اختلف أهل العلم على قول. في قول بيقول لي الجد هيقوم مقام الأب فيحجب الإخوة. القول الثاني وهو المعمول به قالوا إن الجد في نفس مستوى الإخوة، لأن الاثنين بيصلوا إلى الميت عن طريق الأب. مش كده يا جماعة؟ يعني الأب هو الواسطة بين الجد وبين الميت، والإخوة نفس الكيفية نفس المستوى، بيصلوا إلى الميت عن طريق الإيه؟ الأب. إذن معنى ذلك درجة الجد لا تقوى على حجب الإيه؟ الإخوة. وبالتالي قالوا الإخوة يرث والجد كذلك يرث، وده المعمول به. الجدة هل تتعامل بنفس المعنى؟ طبعا وجود الأم لا يحجب الأبناء، ولكن الأم لها فرضين، أحيانا تأخذ التلت وأحيانا تأخذ الإيه؟ السدس. فبنقول إن الجدة سواء لأم أو لأب نصبها المفروض كم يا جماعة؟ السدس. طيب، لأننا عندي من أصحاب الفروض المقدرة في مجموعة منهم بيأخذوا أزيد من فروضهم لأنهم جمعوا بين الفرض وبين الأصل. خلاص؟ ده شيء عادي جدا. طيب نرجع تاني. فرض السدس أول حاجة لمين يا جماعة؟ للأم مع الولد أو ولد الابن أو اثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات. طيب وهو أيضا فرض لمين يا جماعة؟ للجدة، بس بشرط عدم وجود الأم. طيب وجود الأم ومين تاني؟ قال لي لبنت الابن مع بنت الصلب. خلي بالكم من الحته دي محتاجه تتكتب، اكتبها. طيب مش هنقوم الا لما نضرب مساله ولا بتاع. انت بتقول لي رجل مات وترك بنت وبنت ابن، البنت هتاخد كام؟ النص، صح؟ البنت قلنا فوق خالص، طالما محاش اخ هتاخد ايه؟ النص، لانها الوحيدة. طيب النص. وتيجي طلعالي بنت الابن تقوم تشارك دي وتاخد السدس عشان الاثنين يصلوا الى اعلى نصيب وهو اللي يا جماعة التلتين. ماشي يا جماعة كده؟ يبقى اذا مات الرجل وترك بنت ترث النصف، معها بنت ابن تكمل معها الايه؟ التلتين، يعني هتاخد كم دي؟ السدس. طب لو ان الرجل مات وترك بنتين، هل بنت الابن تاخد معهم حاجه؟ لا، لان البنات خدوا اعلى حاجه اللي هم كم يا جماعه؟ التلتين. مفهوم العباره دي؟ طيب نفس الكلام، يبقى انا خدت دلوقتي الام والجده في حاله عدم وجود الايه؟ الام، وخدت ايه؟ قال لي خدت بنت الابن مع البنت الصلبيه. ماشي يا جماعه؟ ادي ثلاثه دلوقتي. طيب البنت دي اللي ورثت النص كان معاها اخت من اب، اخت من ايه؟ من اب، تقوم تاخد السدس. يعني مات رجل وترك بنتا، ترك بنتا ماشي يا جماعة، وترك أخت، وترك أخت، هل الأخت دي تاخد؟ آه أخت شقيقة تاخد، تاخد السدس، بس شرط. احنا خليكم معي في الحتة دي يا جماعة، معلش أنا محتاج أقول. وترك أخت، ماشي يا جماعة، وترك تاني حاجات كتيرة، لأن أنا لو قلت بنت وأخت بس تبقى دي تاخد النص وتاخد النص وخلصت، إنما هنا دي هتاخد النص خلاص، ده أعلى حاجة دي. لو في مجموعة ورثة تانيين يبقى الأخت دي تاخد السدس عشان يوصلوا تلتين. عندي أخت شقيقة ومعها أخت لأب، أخت الشقيقة معهاش حد تاخد النص، طب والغلبانة دي اللي تاخد السدس عشان تكمل برضو الإيه يا جماعة التلتين بالضبط كده. ما هي المشكلة هنا هتاخد ده نصيب مقدر، ما لناش دعوة التعصيب دلوقتي خالص، ما هي ديت ممكن تاخد النص، يعني دي تاخد النص ودي تاخد النص، لو ما فيش غيرها النص ده هتاخده من باب التعصيب. ان عشان كده بقول لك نفترض معهم كمان ايه، ناس تانية، يعني في نصيب تاني، ام مثلا، مش عارف عم، اخ الى اخره. فاحنا بنقول يا جماعة ان لما تبقى هتاخد نصيب مقدر مع البنت، يبقى اي واحدة تانية تاخد مع البنت تاخد ايه، سدس، عشان يحصلوا على اعلى نصيب للبنات اللي هم ايه، التلتين. يبقى لو عندي بنتين هياخدوا تلتين، بنت واحدة تاخد النص معها بنت ابن تاخد السدس، عشان توصل للايه، لأعلى حاجة، لأعلى حاجة اللي هو التلتين. دول الشركاء بخصوص هتيجي دلوقتي. يرثوا معاها بس هو لو ترك بنت واختين بس، الاختين دول ياخدوا النص بالكامل. لو في ورثة تانية يبقى ليهم السدس. نكمل يا جماعة. يبقى قال لي الأم، قال لي الجدة، قال لي بنت الابن مع البنت الصلبية، الأخت من أب مع الأخت الشقيقة، الأخت الشقيقة تاخد النص على طول، والأخت الأب تاخد اللي هي يا جماعة السدس، عشان توصل لكام، لأعلى نصيب للبنات اللي هو التلتين. طيب برضو السدس ده بتاع الاب، يبقى انت بتكتب لي في الفرع اللي انت كتبته السدس بتاع سبعة، واحد الام مع الولد او ولد الابن، او اثنين فصاعدا من الابن، نمرة واحد، نمرة اثنين الجدة عند عدم الام، نمرة ثلاثة بنت الابن مع البنت الصلبية، نمرة اربعة عشان الاخت الشقيقة هنا مع البنت فيها مشاكل، فحطينا هو على طول قال لي الاخت من اب مع الاخت الايه، الشقيقة، الشقيقة تاخد النص والاخت الاب تاخد السدس. طيب فرض الاب مع الولد او ولد الابن، لو مات رجل وترك ولد او ولد لابن وترك اب، الاب ياخد الايه يا جماعة، السدس بس. وفرض الجد عند عدم الاب، يبقى وصلنا لكام دلوقتي، ها ستة. طيب ومين تاني، قال لي فرض الواحد من ولد الام، سواء كان ولد أو بنت يا جماعة، طالما الولد ده لأم يعني أخ لأم ياخد الإيه على طول؟ السدس، ياخد السدس. دول كده إحنا انتهينا من أصحاب الفرائض المقدرة، دول حفظ. لازم تحفظ الفرائض، النص بتاع كام؟ اللي بتاع خمسة، إيه هم؟ واحد اتنين تلاتة. الربع بتاع كام؟ بتاع اتنين، واحد اتنين تلاتة. الثمن بتاع كام؟ بتاع واحد. الثلثان بتوع كام؟ اللي بتوع أربعة. الثلث بتاع كام؟ الأم إذا لم تحجب. وإيه تاني؟ والثلث أكتر حاجة اللي هو سبع فرائض موجودة للثلث. كده أنا خلصت. بدأ يتكلم بعد ذلك عن الحج. يبقى من أول وتسقط الجدات اكتب عليها الحج يرحمك الله. قال تسقط أو تحجب الجدة سواء كانت قريبة أو بعيدة بالأم. يبقى إذا وجدت الأم حجبت الإيه؟ الجد. طبعا الجد هو لأب بس، يعني الجد الأم يرث، ولكن الجد الأب هو اللي يرث فقط لا غير، بعكس الأم. الجدة لأم ولأب كلاهما يشترك في الإيه يا جماعة؟ في السدس. إنما الجد لازم يكون جد المين يا جماعة؟ لأب. طيب نرجع تاني ونقول الجدات أو حتى الأجداد الاتنين دول هيحجب. الجدة تحجب بوجود الإيه؟ الأم. طب الجد يحجب بوجود الإيه يا جماعة؟ الأب. ماشي يا جماعة؟ ولد الأم هيحجب بمين؟ قال لي هيحجب بالولد. يبقى هنا قال لي ويسقط ولد الأم اللي النصيب بتاعه سدس. بس ده هيحجب امتى يا جماعة؟ ها؟ قال لي هيحجب مع وجود أربعة. أول حاجة الولد، الرجل اللي مات كان ليه ولد، الولد ده يحجب مين؟ قال لي ده يحجب الدنيا كلها، هيحجب الإخوة الأشقاء والإخوة من أب والإخوة من أم، كل دول هيحجب، والعم ومش عارف يحجب كل. يبقى الولد وولد الابن، عشان ده بيقوم مقام مين؟ أبوه، يقوم مقام أبيه. طيب والأب كمان والجد، نعم بيحجبوا كل دول ما فيش مشاكل. طيب ويسقط الأخ لأب ولأم، يعني الأخ الشقيق بيحجب بسبب إيه؟ قال للابن وابن الابن، خلاص. وكي كمان قال لي والأب، مش كده؟ والأب كذلك. ويسقط ولد الأب، ده غلبان خالص ده، بوجود الابن وابن الابن أو ولد الابن والأب والإخوة الأشقاء. يبقى ولد الأب بأربعة، بهؤلاء الثلاثة ومعهم كمان بالأخ لأب وأم اللي هو الشقيق. يبقى هنا الكلام ده كله اسمه الحجب، عشان تعرف ان ممكن ترك رجل ولد، ترك ولد واخ شقيق، يبقى ده غلبان هيحجب بالولد. ترك، مات رجل وترك بنتا واخا شقيقا واخ الاب واخ الام، خلي بالك البنت تاخد النص. طب النص الباقي يقسم بين مين؟ قال يقسم بين اثنين، الاخ الام ده لن يصيب مقدر قدر السدس. طب الباقي ياخده مين؟ ياخده الشقيق. طب اللي من اب دوت غلبان يحجب بالشقيق. ماشي يا جماعه؟ يبقى الحجم ده لازم تبقى عارف اسبابه. يبقى اسبابه زي ما قلنا الجد يحجب بالاب والجده تحجب بالام والاخوه يحجب بالولد ويحجب بوجود الاب كذلك. والاخ الشقيق بيحجب مين؟ اللي بيحجب اللي مش شقيق اللي هو الاب. انما الاخ الام ده ليه نصيب محدد، الوحيد اللي يحجبه او اللي يحجب بسبب وجود الولد. مفهوم يا جماعه الحاجات دي؟ طيب وصل لاخر مرحله عندي اللي هي مرحله التعصيب. أربعة يعصبون أخواتهم، يبقى ده اسمه التعصيب. وهنا ده اسمه تعصيب بالغير. التعصيب ده نوعين، في تعصيب طبعا التعصيب قرابة الرجل لأبيه، التعصيب ده ممكن بالنفس، وده اتكلم عنه قبل كده المرة فاتت اتكلمنا عنه. التعصيب هنا التعصيب بالغير. طيب قال أربعة يعصبون أخواتهم أي الإناث. بالتقسيم هنا في حالة التعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني إيه؟ قال للابن بيعصب أخته خلاص، وربنا قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الإيه يا جماعة؟ الأنثيين. يبقى الولد هنا يعصب إيه؟ يعصب أخته. ابن الابن ده برضو نفس النظام، والأخ من أب وأم هيعصب أخته ويرث بنفس الكيفية. والأخ من أب ده في حالة إن مفيش ما يحجبه، يرث هو وأخته برضو للذكر مثل حظ الإيه يا جماعة؟ الأنثيين. أما الأخ مع الأم فلا يعصب أخته بل لهما الثلث بنص الآية. يعني هل الأخ الأم لو لأخت يعصبها زي دول؟ لا. ليه؟ لأن الاثنين بيرثوا، نصيبهم إيه يا جماعة؟ الثلث، ويقسم بينهم بالسوية كما قلنا. يبقى في حالة التعصيب يقسم هذا المال بين الذكر والأنثى للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا في إذا ورثت أخت لأم مع أخيها لأم فكلاهما يرث الثلث، الاثنين بيرث الثلث، يقسم بينهم بالإيه يا جماعة؟ بالسوية، يعني كل واحد ياخد كام؟ السدس. لا انت بدات تفصل كده. طبعا انا حبيت اقراهم كلهم علشان من هنا الاسبوع الجاي تقعد تحفظ. يبقى انا فاضل جزئيه صغيره كنت هاخدها بس سيبها. اربعه لا يعصبون. لا لا لا معلش معلش، نخلصهم الاسبوع الجاي وناخد شويه مسائل ونبدا نشوف هذكر فيها تصحيح الفرائض واذكر فيها العول واحنا ماشيين كده. ماشي يا جماعه؟ طيب الزوجه السمن لو للرجل ولد ذكر او انثى او في حد في عدم وجودهم ولد الابن برضو ذكر او انثى نفس الكيفيه. قلتم قليل فيه فض، فيه الفضة يجوز مع الكراهة، فلماذا قيل درس النت، فلماذا قلتم تمويه السقف لفضة حرام؟ تمويه السقف لفضة يحرم للسرف، لأن هذا نوع من أنواع الاستعمال. وبعدين القليل بتاع الفضة مش الكمية، مش معناها الكمية ولكن معناها المساحة. وبعدين طالما وجدت الحاجة كانت الكراهة. هل في هل هناك حكمة معروفة للرجل ضعف المرأة أم هذا غير معقول؟ لا هو معقول المعنى، أين ومتى الندوات التي قلتم عنها؟ كان هناك ندوة يوم الثلاثة اللي فات في سليم الحي، في ملعب سليم الحي، وعندنا بكرة إن شاء الله في البديوي، بس بلاش النساء تروح طبعا في البديوي بلاش. هل في الثلاثاء القادم أصول؟ والله معلش أنا هعتذر يوم الثلاثة الجاي لأن عندي عندي سفر. ما حكم حملة التوقيعات الذي يقوم بها الإخوة؟ ما فيش مشاكل. المدبر، المدبر هو العبد الذي قيدت حريته بموت سيده. واحد راجل عنده عبد قال له عم الحاج انت حر بعد ما موت، اسمه المدبر. الخنثى دي مشكلة مولانا، الخنثى والجنين، فكرنا نتكلم فيهم مرة كده. حكم المصنف الهامش من موانع ذكر المصنف الهامش من موانع الإرث الدور الحكمي فما هو؟ حاضر حاضر. ما معنى ولد الأم وولد الأب؟ ولد الأم يعني الست دي كانت متجوزة قبل ما تتجوز الراجل ده، كانت متجوزة واحد وخلفت ولد، وبعدين طلقت وتزوجت أو مات الزوج بتاعها الأول وتجوزت من واحد تاني خلفت منه، يبقى الولد من الراجل التاني ده وخلفت ولد وبنت مثلا أو ولدين، يبقى دول أشقاء من أب وأم. إنما الغلبان الأولاني ده من أم، من إيه؟ من أب. الراجل كان متجوز قبل ما يتجوز الست دي ومخلف ولد، يبقى هنا الولد أخوهم لأب والواد التاني أخوهم لإيه؟ لأم. الدور الحكمي هنتكلم عنه إن شاء الله تعالى، ناخدها الورقة بس عشان إيه ما نسهاش عشان أتكلم عنه. هل التعصيب لنفسه أي الأخ والأب والجد كذا؟ نعم احنا خدناه المرة اللي فاتت، إنما ده اسمه تعصيب بالغير. المرأة هنا عصبت بأخيها. ما هي الحكمة برضو؟ هل الندوات مسجلة؟ هي مسجلة موجودة عندنا في المسجد إن شاء الله تعالى. الحكمة العلماء اجتهدوا في بيان الحكمة، قالوا لأن الرجل وجب النفقة على أهل بيته وغير ذلك، إذن احتياج الرجل للمال أكثر من احتياج المرأة، ولعل هذه الحكمة التي يعني جعل الشارع يعطي للرجل ضعف ما يعطيه للمرأة، وكان هذا تصحيح لأفعال الجاهلية، فكانوا يورثون الرجل دون المرأة، فجاء الإسلام وأعطى للمرأة حق أن ترث، ولكن احتياجها للمال من النفقة وغير ذلك فنفقتها على زوجها، بعكس الإيه يا جماعة؟ بعكس الرجل الذي ينفق على نفسه وعلى ولده، لعل هذا هو السبب. والمرأة إن كانت مفردة تأخذ النص، وكانت معها نساء تأخذ التلتين. طيب نكمل إن شاء الله في المرة الجاية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. والله ما أثرت. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد برجاء الإخوة اللي امتحنوا العبادات واللي عاوزين يمتحنوا العبادات محدش فيهم ينصرف. الإخوة اللي امتحنوا العبادات واللي عاوزين يمتحنوا محدش ينصرف، عاوزينهم ضروري. جزاكم الله خير.